الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع القراءة في كتاب في رسالة الشرك ومظاهره، وقد وصلنا إلى الباب أو الفصل السادس الذي قال فيه السابع قال فيه المصنف عليه رحمة الله: الشرك في قوم نوح. قال رحمه الله: مبدأ الشرك. أول من عرفوا بالشرك قوم نوح عليه السلام، وأول من وقعوا فيه منهم القبوريون المنصرفون بقلوبهم إلى الموتى من صرحائهم. فكان نوح عليه السلام أول رسول من الله لمقاومة الشرك وإقامة الحجة على المشركين بتذكيرهم بنعم الله ووجوب شكرها ودلالتهم على سوء مربة الشرك ولزوم التبري منه. ولكن القوم غلب عليهم هوى الشرك ففقدوا رشدهم ولم يفقهوا جدال نبيهم، وأتوا في الدفاع عن وثنيتهم بما هو خارج عن موضوع النزاع، وهكما حكاه القرآن في هذا الشأن. إذا أراد هنا أن يبين أن أول شرك وقع في الأرض وقع في قوم نوح عليه السلام، ومن هنا بدأت يعني شرارة الشرك في الأرض. قال: خلط المشركين في الانتصار لوثنيتهم. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومي إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال رحمه الله: فانظر إلى هذا السفه والخبال. المراد بالخبال الفساد. انظر إلى هذا السفه والخبال يدعوهم إلى توحيد الخلاق المتعال فيردون عليه بأنه بشر وأن من آمن به من الطبقة المنحطة في مجتمعه، وأن هؤلاء المؤمنين لا يعلمون لهم فضلا عليهم، كأنهم علموا بالأصنام فضلا على جميع الأنام فعبدوها، واستمروا على هذا الضلال عدة أجيال يوصي فيها السلف الخلف. ولفظ السلف يعني يطلق على السلف الصالح ويطلق أيضا على السلف الطالح، والمراد هنا السلف الطالح. قال: يوصي فيها السلف الخلف، يعني السلف الطالح سلفهم، بأن يعضوا بالنواجذ على وثنيتهم، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وأخذ الخلف بوصية السلف فلم يستمعوا لنبيهم على قوة حجته، ولم يتأثروا بآدابه على طول مدته، ولما لم يجدوا مدفعا لبرهانه واستلقوا عقوبة الله له بطوفانه، قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ذكر نوح في الكتاب. قال: ما أحد صبر هذا الرسول وثبت ثباتا، فخلدت ذكره صور القرآن وآياته، تجد حديثه بالأعراف ويونس وهود والأنبياء والمؤمنون والشعراء والعنكبوت والصافات والقمر، واختص بسورة من المفصل سميت سورة نوح، وتجد اسمه دون قصته في سور أخرى، وفي تكرار قصته والعناية بتصريف القول فيها حظ للدعاة على سلوك خطته، وزجر للأمم أن تحذو حذو أمته. لفائدة نستفيدها من تكرار ذكر قصة نوح في القرآن، ما الفائدة منها؟ شيخنا ذكر فائدتين، قال حظ للدعاة على سلوك خطته، يعني من أراد أن يدعو إلى الله عز وجل فليجعل نصب عينيه ومقدم دعوته الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وكذلك قال زجر الأمم أن تحذو حذو أمته. هذا الأمر الثاني الذي نستفيد من مثل قصة نوح، هو أن نحذر أن نقع فيما وقع فيه قوم نوح من تعظيم الصالحين وعبادتهم من دون الله كما سيأتي. قال رحمه الله: وفي ذكرنا لتلك السور إحالة للقارئ على ما فيها من عبر، ونكتفي هنا بإثبات روايات فيها بيان عن الذريعة التي انتهت بهم إلى الشرك. قال رحمه الله: الأخبار في منشأ الشرك. ففي كتاب التفسير من صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني رقيف بالجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمذان، وأما نسر فكانت لحمير لآل الكلاع، أسماء رجال صالحين، يعني ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. قال: فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومه أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. إذن هذا مبدأ ومنشأ الشرك في قوم نوح، وهذا نستفيد منه الحذر من اتباع خطوات الشيطان. الشيطان لم يأمرهم ابتداء هنا أن يعبدوا هؤلاء الصالحين، وإنما أمرهم أن يصوروا صورهم، فلما صوروا صورهم ومات أولئك المصورون وجاء بعدهم يعني أولادهم وأحفادهم، قالوا: ما فعل آباؤنا هذا إلا لأجل أن هؤلاء ماذا يستغاث بهم ويذبح لهم وينذر لهم وبهم يسقون وبهم تتنزل الرحمات لغير ذلك، فعبدوهم من دون الله. فلذلك يحذر المسلم من اتباع خطوات الشيطان، ربما تكون الخطوة الأولى ليس فيها شيء، الخطوة الثانية ليس فيها شيء، لكن الشيطان كما قال بعض السلف يفتح لك ربما 99 بابا من أبواب الخير ثم يقعك بهم الشر، يدخل من هذا الباب يخرجك من هذا الباب يخرجك بهذا الباب يخرجك من هذا الباب حتى تجد نفسك قد وقعت في باب الشر. هذا قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الحذر إذن من اتباع خطوات الشيطان، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية قال: وأخرج الفاكهي عن عبيد الله بن عبيد بن عمير قال: أول ما حدثت الأصنام على عهد نوح وكانت الأبناء تبر الآباء، فمات رجل منهم فجزع عليه فجعل لا يصبر عنه، فاتخذ مثالا على صورته، فكلما اشتاق إليه نظره ثم مات، ففعل به كما فعل ففعل به كما فعل، يعني فعل أبناؤه به كما فعل بأبيه، ثم تتابعوا على ذلك، فمات الآباء فقال الأبناء: ما اتخذ هذه آباؤنا إلا أنها كانت آلهتهم فعبدوها. قال نقله الحافظ في الفتح والسيوطي في الدر المنثور والروايات الثلاث بعد من الدر أيضا، وقوله فجزع عليه كذا نقله من غير تصريح بفاعل الجزع، ولعل لفظة عليه محرفة عن ابنه فيكون هو الفاعل وبذلك ينسجم الكلام. يعني قوله فمات رجل منهم فجزع عليه، الشيخ يقول كأن الأولى أن نقول فمات رجل منهم فجزع ابنه، يعني جزع يعني ابنه، فجعل لا يصبر عليه أو عنه. الرواية الثالثة قال وأخرج عبد بن حميد عن محمد بن كعب رضي الله عنه في قوله ولا يغوث ويعوق ونسر وقد أضلوا كثيرا، قال كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح، فنشأ قوم بعدهم يأخذون كأخذهم في العبادة، فقال لهم إبليس لو صورتم صورهم فكنتم تنظرون إليهم، فصوروا ثم ماتوا، فنشأ قوم بعدهم، فقال لهم إبليس إن الذين كانوا من قبلكم كانوا يعبدونها فعبدوها. الرواية الرابعة قال وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه قال كان لآدم خمسة بنين لد وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، فكانوا عبادا فلم فمات رجل منهم، فكانوا عبادا عبادا فمات رجل منهم، كانوا عبادا فمات رجل منهم، فحزنوا عليه حزنا شديدا، فجاءهم الشيطان فقال حزنتم على صاحبكم هذا؟ قالوا نعم، قال هل لكم أن أصور لكم مثله في قبلتكم إذا نظرتم إليه تذكرتموه؟ قالوا لا، نكره أن تجعلنا في قبلتنا شيئا نصلي إليه، قال فأجعله في مؤخر المسجد؟ قالوا نعم، فصوره لهم حتى مات خمستهم، فصور صورهم في مؤخر المسجد وأخرج الأشياء حتى تركوا عبادة الله وعبدوا هؤلاء، فبعث الله نوحا فقال لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق. وقوله وأخرج الأشياء لا يظهر له معنى، ولعل فيه تحريفا وحذفا، وأصله وأدرك الأبناء وتناسلوا كما يأتي نحوه في الرواية التالية. قالوا في تفسير ابن كثير عن ابن عباس أن ودا ابن لآدم وأب لسواع ويغوث ويعوق ونسرا. وأخرج عبد بن حميد عن أبي مطهر قال ذكروا عند أبي جعفر يزيد بن المهلب فقال أما إنه قتل في أول أرض عبد فيها غير الله، ثم ذكر ودا قال وكان ودا رجلا مسلما وكان محببا في قومه، فلما مات عسكروا حول قبره في أرض بابل وجزعوا عليه، فلما رأى إبليس جزعهم عليه تشبه في صورة إنسان، ثم قال أرى جزعكم على هذا، فهل لكم أن أصور لكم مثله فيكون في ناديكم فتذكرونه به؟ قالوا نعم، فصور لهم مثله فوضعوه في ناديهم وجعلوا يذكرونه، فلما رأى ما بهم من ذكره قال لهم قال هل لكم أن أجعل لكم في منزل كل رجل تمثالا مثله فيكون في بيته فتذكرونه؟ قالوا نعم، فصوروا لكل أهل بيت تمثالا مثله، فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به. قال وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعونه به وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم إياه حتى اتخذوه إلها يعبدونه من دون الله. قال وكان أول ما عبد غير الله في الأرض ود الصنم الذي سموه بود. إذن فهذا كله مبين لنا ماذا؟ منشأ الشرك، وأنه كان في قوم نوح. وإن كان بين هذه الروايات اختلاف فالمصنف عليه رحمة الله سيذكر الجمع بين هذه الروايات، فيقول الجمع بين الأخبار في منشأ الشرك. قال وبين هذه الروايات اختلاف من جهات أربع أو من أربع جهات، أحدها أو إحداها هل الذين معه أبناء له أم إخوة له؟ وقالوا تذرون آلهتكم تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، يعني هل سواع ويغوث ويعوق ونسرا كانوا يعني أبناء بود، يعني ود هو والدهم، أم أنهم إخوة له؟ يقول الشيخ وليس لهذا الاختلاف أهمية، يعني هذا لا يهمنا البحث فيه، هذا مبحث لا يهمنا البحث فيه. قال فإن العهد بعيد، والأعلام قد تتعدد، والمقصود على كل حال متحد. المقصود واحد، وهو أن هؤلاء عبدوا من دون الله، هذا الذي يهمنا معرفته. أما كونه والدهم، كونه أخوهم، كونهم أبناء، هذا قال ليس له كبير أهمية، أو في معرفته كبير أهمية. ثانيتها، هل حدوث الأصنام وقع على عهد نوح كما تصرح به الرواية الثانية، أم قبله كما هو ظاهر الروايتين بعدها؟ قال: ويمكن الجمع بأن من سميت بهم تلك الأصنام سابقون على نوح، وتسمية الأصنام بهم تأخرت إلى زمنه، فترجع الروايتان الثالثة والرابعة إلى الثانية، ولك أن ترجع الثانية إلى ما بعدها بأن حدوث الأصنام كان قبل نوح، وإنما أضافته الرواية الثانية إلى عهده لما كان هو الذي عاب الأصنام وقبحها، وهذا الاحتمال الثاني أقرب، لأن الإرسال لإنكار الشرك إنما يكون بعد ظهوره وانتشاره في الأمة وطول عهدهم بالتوحيد، ويتأيد ذلك بشدة إصرارهم عليه مع لبث نوح عليه السلام في محاربته 1000 سنة إلا 50 عاما. ثالثها، هل ابتداع التماثيل من غرور الأبناء بالآباء كما في الرواية الثانية، أم من ولوع المريد بشيخه كما في الرواية الثالثة؟ وليس هذا من اختلاف المتعارف، إذ يمكن حدوثه من الفريقين مجتمعين أو متعاقبين. ورابعتها، نسبة هذا الابتداع إلى الناس تارة وإلى إبليس تارة أخرى وإلى شيطان في صورة إنسان في رواية، وكل ذلك من الاختلاف في العبارات الذي لا يختلف به المعنى، فإن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن هذه 4 أوجه ذكرها المصنف رحمه الله في الجمع بين الروايات. والخلاصة هنا هو أن أول ما نشأ الشرك في قوم نوح، وكان سببه التعظيم، سواء قلنا إنه تعظيم للآباء أو أنه تعظيم لهؤلاء الكبار من شيوخ ونحوهم، فالشاهد أن الشيطان أوحى إليهم أن يصوروا صورهم ولم يأمرهم بعبادته، ثم بعد ذلك شيئا فشيئا أمرهم بعبادته فعبدوه من دون الله. ولذلك نأخذ درسا من هذا، أن نحذر من مثل هذا الغلو، فالغلو في الصالحين يفضي إلى عبادة غير الله، وهذا ما يحصل يعني عند من غرهم الشيطان الآن، فتعلقوا ببعض معظميهم وجعلوا صورهم في بيوتهم. الآن توجد معظم أناسا فيجعل صورته في بيته، بل صار بعض الناس يأتي إلى تلك الصورة ويسلم عليها وصباحا ومساء تعظيما لذلك. فمثل هذا إذا رأى أبناؤه فعلا فلا شك أنهم سيعظمون ذلك الشيء، ويقولون: ما فعل والدنا هذا الشيء إلا لأن هذا المعظم وصاحب هذه الصورة يعني يأتينا بكذا ويأتينا بكذا ويأتينا بكذا، فيجلب لهم الخيرات ويدفع عنهم المضرات، فيكون ذلك سببا في الانحراف. فلذلك جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التصوير، إذن فالتصوير سبب في عمود الشرك. فلذلك يعظم الإنسان هذه المسألة ولا يتهاون في باب التصوير، لأن يعني باب التصوير تهاون فيه كثير من الناس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في شحنه وتوعد بوعيد شديد لقوله عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار، وقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله المصورين، إلى غير ذلك من الأحاديث. لكن تساهل في هذا بعض الناس بحجة أنه ليس من التصوير المحرم، لكن الحقيقة أن اسم الصورة يطلق عليه، ولذلك من فقه الإمام الذهبي عليه رحمة الله أنه جعل التصوير كبيرا من الكبائر، وذكر ذلك في كتابه الكبائر، فعد التصوير كبيرة من الكبائر. وإذا كان التصوير قد يفضي إلى الشرك، بل أفضى إلى الشرك كما حصل في قوم نوح، فلا شك أن هذا الأمر لا يستهان به، أن هذا الأمر لا يستهان به. فلذلك العاقل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار، وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، فلا يأخذ من التصوير إلا ما دعت إليه الحاجة أو الضرورة، وما زاد على ذلك فإنه يحذر منه. إذن هذا فيما يتعلق بالشرك في قوم نوح. ثم قال الشرك في قوم إبراهيم، هذا الفصل الثاني. قال رحمه الله: نبات الشرك بعد الطوفان. غسل الشرك الطوفان من وضر نبات الشرك بعد الطوفان، غسل الأرض الطوفان من وضر الشرك والعصيان. وضر يعني وسخ، الوضر هو الوسخ، يعني من وضر الشرك والعصيان. فلم يبق يومئذ على وجهها إلا ناصع الإيمان. ثم تعاقبت الأجيال حتى حنت الطباع إلى معتاد الضلال، ففاء الشرك بعد الزوال، يعني رجع، فاء بمعنى رجع، رجع الشرك بعد الزوال. وأرسل الله المرسلين مبشرين ومنذرين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. بعد الطوفان بأزمان ظهرت ببابل من أرض العراق أمة الكلدان، التي منها النبط قوم إبراهيم عليه السلام، فكانوا يعرفون الله ويعبدونه ويشركون به الكواكب ويتخذون لها الأصنام تماثيل. إذن ذكر هنا يعني أنه لما حصل الشرك بقوم نوح ودعاهم نوح إلى التوحيد، واستجاب له من استجاب وكفر به من كفر، وتعلمون قصته لما ركبوا في السفينة فأنجى الله أصحاب السفينة وأهلك الباقين. وهذا ما قصد الشيخ بالطوفان، هذا الطوفان يعني أهلك أهل الشرك ولم يبقى إلا أهل الإيمان. ثم بعد ذلك دب الشيطان مرة أخرى وبدأ ينشر الشرك بين الناس. لذلك قال الشيخ: بعد الطوفان بأزمان ظهرت ببابل من أرض العراق أمة الكلدان، إلى آخر كلامه رحمه الله. طيب، من هم الكلدان؟ يقول: الكلدان ومعارفهم. قال صاعد بن أحمد في كتابه طبقات الأمم: وكانت لهم علوم بأرصاد الكواكب، وتحقق بعلم أسرار الفلك، ومعرفة مشهورة بطبائع النجوم وأحكامها وخواص المولدات وقواها، وهم نهجوا لأهل الشق الآخر من معمور الأرض الطريق إلى تدبير الهيكل باستجلاب قوى الكواكب وإظهار طبائعها وطرح شعاعاتها عليها بأنواع القرابين المؤلفة لها وضروب التدابير المخصوصة بها. فظهرت منهم الأفاعيل الغريبة والنتائج العجيبة من إنشاء الطلسمات وغيرها من صناعة السر. يعني المقصود بالطلسمات يعني كل شيء غامض ومبهم فإنه يسمى الطلسم أو الطلسم، يسمى الطلسم أو الطلسم، كل شيء غامض ومبهم. فهؤلاء أنشأوا هذه الطلسمات، وهذه الطلاسم كما تعلمون يعني تستعمل في السحر ونحوه، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال: آلهة الكلدان وعبادتهم. وقال أبو بكر الرازي الجصاص في كتابه أحكام القرآن: وكانت علوم أهل بابل الحيل والنيرنجيات، والنيرنجيات يعني المقصود بها يعني ما يسمى بسحر الاستعانة، يسمى سحر الاستعانة بالخواص الطبيعية، ويسمونه النيرنجيات، ويتوصلون إلى ذلك بالطلسمات يعني بالكتابات مجهولة الدلالات التي هي تدخل في الطلسمات. قال: وأحكام النجوم، وكانوا يعبدون أوثانا عملوها على أسماء الكواكب السبعة، عملوها على أسماء الكواكب السبعة، وجعلوا لكل واحد منها هيكلا فيه صنم، ويتقربون إليها بقروب من الأفعال على حسب اعتقاداتهم من موافقة ذلك للكوكب الذي يطلبون منه بزعمهم فعل خير أو شر. فمن أراد شيئا من الخير والصلاح يتقرب إليه بما يوافق المشتري من الدغل والرقى والعقد والنف عليها، ومن طلب شيئا من الشر والحروب والموت والبوار لغيره تقرب بزعمه إلى زحل، يعني المشتري وزحل هذه أسماء للكواكب بما يوافقه من ذلك. ومن أراد البرق والحرق والطاعون تقرب بزعمه إلى المريخ بما يوافقه من ذلك من ذبح بعض الحيوانات. قال: وجميع تلك الرقى النبطية تشتمل على تعظيم تلك الكواكب إلى ما يريدون من خير أو شر ومحبة وضر، فيعطيهم ما شاء من ذلك، فيزعمون أنهم عند ذلك يفعلون ما شاء في غيرهم من غير مماسة ولا ملامسة سوى ما قدموه من القربات للكوكب الذي طلبوا ذلك منه. فمن العامة من يزعم أنه يطلب الإنسان حمارا أو كلبا ثم إذا شاء أعاده، ويركب البيضة والمكنسة والخاضية ويطير في الهواء، فيمضي من العراق إلى الهند وإلى ما شاء من البلدان ثم يرجع من ليلته. وكانت عوامهم تعتقد ذلك لأنهم كانوا يعبدون الكواكب، وكل ما دعا إلى تعظيمه اعتقدوه. هذه سورة يعني لعبادته، يعني جعلوا هذه الكواكب آلهة، وكل كوكب يتقربون إليه بما يناسب ما اعتقدوه به. هذا كوكب يجلب الخير، هذا يجلب الشر، هذا يأتيهم بالزرع، هذا كذا، وهذا كله من تلبيس إبليس نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال: وقال رشيد رضا في تفسير المنار: اتخذوا الكواكب أربابا، لماذا؟ من التأثير السببي أو الوهمي في الأرض، وتوسعوا في إسناد التأثير إليها حتى اخترعوا من ذلك ما لا شبهة له، فكانوا يعتقدون أن الشمس رب النار ونير الأرض والسماء يدبر الملوك ويفيض عليهم روح الشجاعة والإقدام وينصر جندهم ويخذل عدوهم ويمزقهم كل ممزق، ويعتقدون ذلك نحو ذلك في زحل واسمه بيني، ويعتقدون أن مرادخ أو مرادخ وهو المشتري، نعم مرداخ وهو المشتري شيخ الأرباب ورب العدل والأحكام حافظ الأبواب التي يدخلها الخصوم لفصل الخصومات، وأن رنكال وهو المريخ كمين الأرباب ورب الصيد وسلطان الحرب، فهو يشترك مع زحل في تدبيره، إلا أن هذا هو المقدم في الصيد وذلك المقدم في الحرب، وأن عشتار أو نانا وهي الزهرة ربة الغبطة والسعادة ومفيضة السرور على الناس، وتمثل في الآثار بامرأة عارية، وأن نبو وهو عطارد رب العلم والحكمة، تعالى الله عما يقول علو عظيم. هذا كله يعني من باطل الكلدانيين. قال: عقائد الكلدان. وقسم ابن حجر الهيتمي في الزواجر وأبو السعود في تفسيره الكلدانيين باعتبار عقائدهم إلى صابئة دهرية وإلى وثنية مشركة، ثم الوثنيون على طبقتين، فكانوا ثلاثة فرق. الأولى تقول بقدم الكواكب والأفلاك وأنها المدبرة لعالم الكون والفساد وغنية عن الخالق المدبر، هذه الفرقة الأولى. الفرقة الثانية تقول بألوهيتها وتأثيرها في الحوادث لأنفسها. والثالثة تقول بحدوثها وأن لها فاعلا مختارا، ولكن منحها النفوذ في العالم وفوض تدبيره إليها. هذا كله يعني من الباطل. قال: موازنة بين شرك الكلدان وقوم نوح. تطور الشرك عند الكلدانيين، فبعد أن كان بسيطا مستمدا من حسن الظن ببعض العباد والمبالغة في تعظيمهم من غير وقوف عند حد مشروع، أصبح نظريا مستمدا من خطى العقل وخيال الفلسفة الشعرية. فإذا كان شرك قوم نوح يرجع إلى مظاهر الصلاح في الناس، فإن شرك قوم إبراهيم ناشئ عن أسرار الطبيعة ودقائق الفلك. فشرك الأولين من شرك التقريب والشفاعة، وشرك هؤلاء من شرك الأسباب والإعانة، ولكن فيه روحا من شرك التقريب أيضا، أو روحا من شرك التقريب أيضا، لأن فيهم من يعبدون الأصنام التي تمثل لهم الكواكب باعتبارها واسطة بينه وبين الله، وهؤلاء يستعظمون التوجه لله من غير واسطة. قال ابن نديم في الفهرست: ويقول بعضهم إنه إذا قرب باسم الباري كانت دلالة القربان رضيئا، لأنه عندهم تعد إلى أمر عظيم وترك ما هو دونه لما جعله متوسطا في التدبير، إلى غير ذلك من خزعبلاتهم وباطلهم. قال: هؤلاء دعوة إبراهيم الكلدان وما لقي منهم. هؤلاء الكلدانيون هم الذين بعث الله إليهم خليله إبراهيم عليه السلام وحاجهم، فلم يدافعوه بغير التقليد لآبائهم، ونبههم إلى صفات المعبود بسؤالهم عن قدرة أصنامهم على النفع والضر وسماع من يستغيثها وتكليمه، فاعترفوا بعجزها، ولكن حملتهم الحمية على الانتقام لها، كما تساءل عن أكل تلك الأصنام لما يقدم لها تنبيها على خطر رأي فاعليه. في الصافات فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. قال: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. ومعنى راغ مالا، يزفون يسرعون، والمعنى أن إبراهيم كسر الأصنام بعد سؤاله لها سؤال استخفاف، فأسرع إليه عبادتها منكرين، فوبخهم على عبادتهم لما صنعوه بأيديهم. وفي الشعراء قال تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. يعني هذه حجتهم، حجتهم أنهم وجدوا آباءهم يفعلون ذلك ففعلوا مثل فعلهم. وفي سورة الأنبياء قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. إذن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أرسل إلى هؤلاء يدعوهم إلى عبادة الله وحده، وأن يتركوا عبادة الكواكب، وبين لهم أن هذه المعبودات كلها تعبد بباطل، لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تأكل ولا تشرب ولا ترد عليهم إلى غير ذلك. المهم أنه بينهم أنها ليست أهلا لأن تكون معبودة من دون الله. ثم قال: ثبات إبراهيم وإصرار قومي. ثبات إبراهيم وإصرار قومي. قال: أصر الكلدانيون أو الكلدانيون على وثنيتهم مع قيام الحجة عليهم، ولجأوا بعد هذا العناد إلى القوة شأن أهل البغي والاستبداد، ولم يقع إبراهيم عليه السلام أمام تصلبهم ولم يقطع إبراهيم أمام تصلبهم دعوته، ولا خفف لتوعدهم إياه لهجته، بل استمر يقرع بآيات التوحيد أذانهم حتى غصوا به على انفراده واجتماعهم، وكون السلطان سلطانهم. نعم، لأن أهل الباطل دائما إذا أعيتهم الحجج يلجؤون إلى القوة ويلجؤون إلى السلطان، وكون السلطان سلطانهم. نعم، وإذا لم ينتفعوا برجاحة حجة وصراحة كلمته فما أضيع البرهان عند المقلد. وإذا هو لم يخضع لطغيانهم ولم يبالي بتهديده فإن سلطان الله فوق سلطانه، ووعده أصدق من وعيده، فقد جعله في سلام من الحريق الأليم، وبشره بغلام حليم. وتلك عاقبة المصلحين التي وعدهم بها رب العالمين، إذ قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن ذكر هنا ثبات إبراهيم إصرار قومه، وهذا يفيد أن الداعي الله عز وجل عليه أن يصبر، لأنه سيجد يعني من الأداء ما يجد، فلا يصرفه ذلك عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم عقد فصلا تاسعا في الشرك في العرب، لأن كان هذا كالمقدمة، والآن سيدخل إلى الشرك الذي حصل عند العرب. قال: وجه الاقتصار على بيان شرك بعض العرب. قدمنا الخبر عن شرك قوم نوح لما كانوا أئمة المشركين وقدوتهم الأولين، وأعقبناه بشرك قوم إبراهيم إذ كانت وثنيتهم مركبة من وثنية قوم نوح والضلال في درس الطبيعة واقتفاء خيال الشعر دون الاكتفاء بحقائق العلم. وقفينا على ذلك بشرك العرب لأنه متصل بالفريقين بأوثق سبب، وختمنا به هذا الحديث لانتهائه ببعثة خاتم النبيين الذي بشريعته ندين. ومنها تعرفنا أخبار المشركين، أو عرفنا يعني إلى أخبار المشركين. قال: علاقة العرب بإبراهيم وقوم نوح. شرك العرب متحد النوع بشرك قوم نوح، حتى إن أوثان أولئك وقعت إلى هؤلاء، وسبب اتجاع الشركين واحد عند الفريقين، وللعرب اتصال بالكلدانيين، فإن الجميع أبناء سام ولغاتهم متحدة الأصل، ولهم علاقة خاصة بإبراهيم وهو جد العدنانيين ومن بني عمومة القحطانيين، ثم هو الذي رفع قواعد البيت معقد عزهم ومنتهى فخرهم، وترك بينهم ابنه إسماعيل ظهيره في مأثرة بناء الكعبة. ظهير يعني معين، الظهير هو المعين. قال: ينشر فيهم الحنفية وينثر عليهم مما في صحف إبراهيم الذي وفى، وكانوا يعرفون تلك الرابطة النسبية ويعترفون له بتلك المأثرة التاريخية، ويزعمون أنهم حنفاء على ملته، فلم ينكر القرآن عليهم إلا زعمهم هذا، إذ جاء فيه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم قال: العناية بتوضيح الشرك. والذي دعانا إلى بيان الشرك في هذه الطبقات الثلاث هو الرغبة في شرح حاله وتوضيحه فصل توضيحه. وخصصنا هذه الأمم بالذكر بما بينها من الروابط والأشباه، واقتصرنا عليهم بشهرتهم في وصف الشرك، ولم نتوسع بالتعرض لغيرهم لأننا لم نقصد إلى تاريخ الأديان في مختلف الأزمان والأوطان، ولا إلى تقصي ما ذكر منها في القرآن. لأن ببين هنا لماذا اعتنى ببيان الشرك، لماذا ذكر واكتفى فقط بذكر قوم نوح وقوم إبراهيم. ثم قال: ابتداع الوثنية في العرب، يعني متى بدأت الوثنية في العرب، لأن العرب كانوا على ملة إبراهيم، كانوا أصلا على ملة إبراهيم حتى دب إليهم هذا الشرك. قال: ابتداع الوثنية في العرب. والسبب مفارقة العرب للحنفية وتسرب الوثنية إليهم ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: رأيت عمرو بن عامر بن لحيف الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيد السواد. هذا لفظ البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، زاد مسلم في روايته وبحر البحيرة وغير دينه إسماعيل. هذا عمرو بن عامر بن نحي الخزاعي، الرجل يعني كان عنده علم، كان عنده علم، ولما يعني بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حسده على ذلك، فذهب إلى الشام وتنصر عياذ بالله، ثم بدأ يدعو الناس إلى الشرك ويدعوهم إلى هذه العقيدة الوثنية. يقول الشيخ رحمه الله: ولحي بفتح بضم ففتح لحي هكذا، والقصب بضم القاف يجر قصبا، يعني يجمع أو يجمع على أقصاب وهي الأمعاء، يعني رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار وعيد له يجر أمعاءه في نار جهنم. وفي كتب الإخباريين وأصحاب السير تفصيل عن نشوء الشرك في العرب، والسبب وثنية عمرو بن وحي تجده في سيرة ابن هشام وفي أخبار مكة، ونسوق هنا من لفظ ابن الكلبي. قال في فاتحة كتابه الأصنام: حدثني أبي وغيره، وقد أثبت حديثهم جميعا، أن إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام لما سكن مكة ولد له بها أولاد كثير، حتى ملأوا مكة ونفوا من مكان بها من العماليق، ونفوا من كان بها من العماليق، نعم، وضاقت عليهم مكة ووقعت بينهم الحروب والعداوات، وأخرج بعضهم بعضا فتفسحوا في البلاد والتماس المعاش. وكان الذي سبق بهم إلى عبادة الأوثان والحجارة أنه كان لا يضعن في مكة ضاعن إلا احتمل معه حجرا من حجارة الحار تعظيما للحار وصبابة بمكة، فحيثما حلوا وضعوه وطافوا به كطواف بالكعبة تيمنا منهم بها وصبابة بالحرم وحبا له. صبابة هي يعني منزلة من منازل الحب، يعني صبابة يعني منزلة من منازل الحب، فلتعلقهم بالحرم كان يقولون هذا الحجر، وإذا وضعوه يطوفون به تعظيما للحرم. لذلك قال الشيخ: وصبابة بالحرم وحبا له، وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة ويحجون ويعتمرون على إرث إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. ثم سلخ بهم ذلك إلى أن عبدوا ما استحبوا ونسوا ما كانوا عليه، واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره، فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم، وانتجثوا يعني استخرجوا ما كان يعبد قوم نوح عليه السلام منها على إرث ما بقي فيهم من ذكرها، يعني المعبودات التي كانوا يعبدها والأصنام التي كان يعبدها قوم نوح أخذها العرب، ثم تفرقت بينهم بالقبائل، وكل قبيلة كما تقدم أخذت يعني ودا أو صواعا أو يغوث أو يعوق أو نسر وعبدتهم من دون الله. قال: وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم وإسماعيل يتنسكون بها من تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف على عرفة ومزدلفة وإداء البدن والإهلال بالحج والعمرة مع إدخالهم فيه ما ليس به. فكانت نزار تقول: إذا ما أهلت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا لك تملكه وما ملك، فيوحدونه بالتلبية ويدخلون معه آلهته ويجعلون ملكها بيده. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يوحدونني من معرفة وحقي إلا جعلوا معي شريكا من خلقي. لأن الواحد في التلبية الأول صحيحة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، هذا توحيد. أما قوله إلا شريكا إلا شريك إلا شريك لك، فهذا يبدأ هنا الشرك. قال: وكانت تلبية عك إذا خرجوا حجاجا قدموا أمامهم غلامين أسودين من غلمانهم، فكانا أمام ركبهم فيقولان: نحن غرابا عك، فتقول عك في بعدهما

تطغى وتشتد وتنتشر وتمتد وتمتص على رقتها أزهار الفضائل وتقتص على ضعفها أثار الرذائل حتى عم الفساد كل حي وناد وقبلت الطباع جل مال الحياة من سنن وأوضاع فكان احتياج تام إلى إصلاح عام يشمل الفرد والمجتمع وينزع بهما كل منزع يرجع للعقول رشدها أو يرجع نعم للعقول رشدها وللقلوب طهرها وللنفوس تقواها ولا يقوى ذلك الإصلاح على التغلب في ميدان الكفاح إلا أن يصدر عن نفس تثبت للعوادي التي تتزلزل لها البواسي وتدفع عنها عدوى الأدناس ولو اختلطت بكل الناس ثم يقوم على أصول مجلوة كتلك النفس ثباتا وقوة لا تبلي الأيام جدتها ولا تنهي الطبيعة مدتها بل تصب إليها العقول في رقيها ولا تنبو هي عن الأذهان في بويها رسالة خاتم النبي ولقد من الرب الرحيم القادر الحليم بتلك النفس فكانت نفس محمد صلى الله عليه وسلم الفذ في الطهارة والقدس وبتلك الأصول المجلوة فكانت آيات الكتاب المتلوة هنالك نهض الإصلاح نهضته وأبلغ العالم دعوته فسمع الأصم نبراته وأبصر الأعمى آياته ولم تزل سيرة ذلك الرسول هي السيرة الراقية ولم تزل حجة ذلك الكتاب هي الحجة الباقية هو الذي بعد في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. إذن هذا آخر ما جاء في الفصل الثامن ونؤمن إن شاء الله في درسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.